لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حديثنا الخامس، ومع المعجزة التاسعة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الحديث قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أجرى على يد أنبيائه ورسله من الآيات والمعجزات الباهرات والدلائل القاطعات ما لا يدع عذرا لأحد في عدم تصديقهم والإيمان بهم وعدم طاعتهم. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء معجزات وآيات. ومن هذه المعجزات المعجزة الكبرى العظمى بعد أعظم المعجزات، أي بعد القرآن العظيم، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج. وهذا هو موضوع حديثنا اليوم بإذن الله تعالى، معجزة الإسراء والمعراج. تلك الرحلة الخارقة بكل المقاييس لقوانين البشر وقوانين الأرض، تلك الرحلة التي اشتملت على معجزات من داخل هذه المعجزة، تلك الرحلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى. إذن فالإسراء هي الرحلة الأرضية التي بها انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، من البيت الحرام تحديدا، إلى القدس، إلى بيت المقدس تحديدا. تلك الرحلة الأرضية العجيبة التي انتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البقعة إلى تلك البقعة الأخرى في ساعات قليلة، في جزء من الليل، وهي التي تحدث عنها القرآن في سورة الإسراء وفي صدرها، كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع البصير. وأما المعراج فهو تلك الرحلة الأرضية السماوية، أي التي انتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء، بل انتقل من الأرض إلى أعلى درجات السماء، إلى ما لا يتخيله عقل ولا يتصوره خيال. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء السابعة، وكل ذلك خارق للعادة، خارق لقوانين الحياة التي اعتادها الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه قاب قوسين أو أدنى، فقد وصل من المكانة في المعراج ما لم يصل إليها أحد من البشر قبله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المعراج في سورة النجم، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. فكانت هذه الرحلة المعجزة التي اشتملت على معجزات داخل هذه المعجزة، فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما رأى من آيات الله الكبرى، وكل آية من هذه الآيات إن شئت أن تقول هي معجزة فلا حرج ولا بأس، فكل ذلك خارق لعادة وقوانين الأرض والبشر. ولقد جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالتفاصيل الكثيرة عن هذه الرحلة التي أجملها القرآن الكريم، والأحاديث جاءت فيها مروية من طرق كثيرة متواترة، رواها نحو 20 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم التفاصيل الكثيرة لهذه الرحلة المعجزة العظيمة. أقف على رواية من هذه الروايات الكثيرة أقرأها على مسامعكم مجرد قراءة، وإلا فإننا نحتاج إلى جلسات وجلسات وأحاديث كثيرة لنقف على كل عبارة في الحديث وحده، فكيف بالأحاديث الأخرى والروايات غير ذلك؟ فمما ذكر في ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق، قال: وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، أي دابة لها هذه الأوصاف، سرعتها الخطوة الواحدة منها عند مد البصر. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، وهو الموجود إلى يومنا هذا، وهو حائط البراق المعروف إلى يومنا هذا. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. وفي رواية غير هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمع لي من الأنبياء جماعة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الأنبياء بأوصافهم الشكلية، ثم قال: فحان وقت الصلاة، فقال: فأممتهم فصليت بهم. وهذا تشريف عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يجمع الله عز وجل له الأنبياء ليصلي بهم في بيت المقدس. قال: ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، قال: فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، أي طلب أن تفتح السماء الأولى. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السلام. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. قال: فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: فرحب ودعا لي بخير. قال: ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل

لكل صلاة عشر فذلك 50 صلاة، أي جعل الله لنا 5 صلوات الصلاة بأجر 10 صلوات. قال: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، اسأله أن يخفف 5 صلوات يخفف منها. ورحم الله نبيه موسى عليه السلام، كان يخشى علينا ما عاشه الناس في هذه الأزمان، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، صارت 5 صلوات ثقيلة على كثير من الناس كما قال موسى عليه السلام. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام أخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، أي مضى الأمر على ذلك. ولقد جاء في أحاديث أخرى وفي أخبار أخرى الكثير من مشاهد الإسراء والمعراج، التي كما ذكرنا كل مشهد منها يصلح أن يقال هو معجزة، لأنه خارق لعادة الكون ونواميس الحياة. ومما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المعجزة من المعجزات أيضا، لأنه أمر خارق، ما رآه وشاهده من حال أصحاب القبور وأهل القبور، سواء من المعذبين أو المنعمين، نجانا الله وإياكم من عذاب القبور. فمما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الرحلة، رأى أنواعا من المعذبين، نسأل الله العفو والعافية، فرأى مثلا المغتابين أهل الغيبة، رأى قوما يأكلون النتن والجيف النتنة، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي المغتابين. ورأى كذلك آكل الربا وما يعذبون به في قبورهم، فرأى قوما لهم بطون كالبيوت، أي الرجل منهم بطنه كالبيت الكبير، مليئة بالحيات، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا. ورأى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الزناة وهم يعذبون في قبورهم، فرأى رجالا ونساء عراة يصرخون في تنور من النار والعياذ بالله، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة. ورأى نساء معلقات من ثديهن في النار والعياذ بالله، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: تلك المرأة تدخل على زوجها من ليس من ولده، أي تزني والعياذ بالله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عقوبة الذين يؤخرون الصلاة في قبورهم وينامون عن صلاة الفجر ونحو ذلك، فرأى قوما تشدخ رؤوسهم بالصخور العظيمة، أي تقف عليهم الملائكة وتشدخ رؤوسهم بالصخور العظيمة، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين ينامون عن الصلاة. ورأى كذلك خطباء الفتنة، خطباء السوء الذين يتآكلون بالخطبة والعياذ بالله، فرأى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار والعياذ بالله، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وفي الرواية الأخرى: الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، والعياذ بالله. اتخذوا المنابر لأجل الدنيا ولأجل منافع دنيوية، ولذلك يقولون في الناس ما لا يفعلون، فهذه عاقبتهم في قبورهم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صورا كثيرة، ورأى للمنعمين كالمجاهدين، رأى كيف يحصدون، كيف يزرعون ويحصدون في لحظة واحدة. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله. وغير ذلك من الصور الكثيرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تعد خوارق للعادات. فقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا العين، ما زاغ البصر وما طغى، ولقد أدركها النبي صلى الله عليه وسلم كلها حسا ومعنا، أي كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. وهنا بما يأتي السؤال الذي يناسب تناولنا للموضوع، وهو أننا نتناول هذا الموضوع باعتباره معجزة: ما هي الحكمة من كون هذه المعجزة كانت في هذا الوقت؟ أي لماذا كانت هذه المعجزة في هذا الوقت؟ وهكذا كل المعجزات كما سبق، فإنه كل معجزة كان لها سبب. فلماذا كانت معجزة الإسراء والمعراج في هذا الوقت، ولأي حكمة كانت؟ بداية، كانت معجزة الإسراء والمعراج في وقت متأخر من الفترة المكية، ولذلك الجواب على هذا السؤال من وجوه أربعة. الوجه الأول: أن ذلك كان تكريما ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم على المعاناة التي عاناها، والأذى والاضطهاد والتكذيب الذي دام أكثر من 10 سنين، إذ كذبه قومه على الدوام إلى هذه الساعة. كانت تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحصار الجائر الظالم الذي كان من قريش لبني عبد المطلب، وهلك من هلك في هذا الحصار. كانت هذه الرحلة تكريما ومواساة بعد فقدان النصير المعين الذي كان يحيطه صلى الله عليه وسلم، وهو أبو طالب عمه، فقد مات في هذا العام الذي سمي في السيرة بعام الحزن. وبعد فقد الوزير والمشير خديجة رضي الله عنها، التي كانت تواسيه وتعينه بمالها ونفسها، ماتت خديجة أيضا في نفس العام بعد أبي طالب. كانت هذه الرحلة تكريما وتشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبة الأمل في ثقيف أهل الطائف الذين ردوا دعوته وكذبوه وآذوه أشد الإيذاء، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم سألته عائشة رضي الله عنها: هل لقيت من قومك أشد ما كان من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشده علي يوم عرضت نفسي على بني عبد ياليل، أي أهل الطائف. وذكر لها ما كان من الإيذاء الذي آذوا به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألجأوه إلى الفرار وصار يجري أمامهم صلى الله عليه وسلم، وهم يلقونه بالأحجار، وأغروا به سفهاءهم يشتمونه ويسبونه حتى أدمي صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه قد نزل إليه ملك الجبال كما أشرنا في الحديث السابق يستأمره في إهلاكهم. فكان منه صلى الله عليه وسلم ما كان من طلب الرحمة رجاء أن يؤمنوا. كانت هذه الرحلة بعدما عانى النبي صلى الله عليه وسلم معاناة شديدة تظهر في دعائه الذي قاله يوم رجع من الطائف، يوم أن غشي عليه ثم أفاق فجعل يدعو بهذه الكلمات التي امتلأت حزنا وهما على ما كان، فجعل يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت ربي، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني كأهل الطائف، أم إلى قريب ملكته أمري، أي عدو قريب ملكته أمري، أي قريش؟ ثم قال: اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أنا يا ربي قد ضاق بي الأمر وأحتاج إلى عافيتك. ثم جعل يتضرع ويتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى توسلا عظيما. فكانت هذه الرحلة تكريما ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الوجه الآخر أن هذه الرحلة كانت لأجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله الكبرى، كما قال الله تعالى: لنريه من آياتنا الكبرى، ليرى من آيات الله الجنة والنار الملائكة، ويرى ما يرى من عالم الملكوت الأعلى، فيزداد ثقة ويقينا وتوكلا في مواجهة المكذبين، لنريه من آياتنا الكبرى. وهكذا سنة الله مع الأنبياء: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كذلك كانت رحلة الإسراء والمعراج إنذارا شديدا سافرا للمكذبين من أهل مكة إن لم يرجعوا عما هم فيه. وهذا يظهر من السياق الذي جاءت فيه الآية التي فيها ذكر الإسراء، فإن الله ذكر في صدر السورة أمر الإسراء، ثم في الآية 16 قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فكان هذا إنذار شديد لهؤلاء. كذلك كانت رحلة الإسراء توطئة وتأهيلا للنبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، أي لكي يخرج من هذه القرية الظالم أهلها ويستعد لمواجهة عالم هو أكبر من مجرد قريش، عالم الكفار والمكذبين والضلال على هذه الأرض، إذ أنه نبي للأرض كلها وليس لقريش وحدها، كما قال الله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بقي لنا جانب هو من أهم الجوانب في تناولنا لهذه المعجزة، باعتبار أننا نتحدث عن المعجزات، ألا وهو موقف المكذبين من هذه المعجزة. فلقد كان موقف المكذبين من هذه المعجزة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو موقفهم في كل زمان وفي كل مكان: التكذيب، لا سيما من باب القياس المادي والقياس الأرضي. أي قاسوا ذلك قياسا ماديا أرضيا، كيف لك يا محمد صلى الله عليه وسلم تزعم أنك انتقلت من بيت المقدس، من بيت مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم صعدت إلى السماء ثم رجعت في ساعات من الليل قليلة؟ بل نحن نضرب من مكة إلى بيت المقدس أكباد الإبل شهرا، كيف لك ذلك؟ هذا أمر لا يعقل، هذا أمر خارج عن التصور، وقد نسي الجاهلون في كل زمان أو تغافلوا وتجاهلوا أن المعجزة هي الأمر الخارق عن العادة. هذه هي المعجزة، أي الأمر الذي يخرج عن قوانين الأرض وقوانين الحياة من حولنا، وإلا لا تكون معجزة. ولذلك جعلوا باستكبار وبتجاهل يردوا هذه المعجزة العظيمة، فجعلوا يقولون له: تزعم أنك انتقلت من بيت المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عدت في ليلة واحدة؟ ويسخرون من ذلك. وإني أذكر عليكم رواية من الروايات التي ذكرت في ذلك، وهي التي تذكر لنا مشهدا يجمع أولا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل لعنة الله عليه، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القوم جميعا، وكيف كان تكذيبهم، كما يحكي لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما كان ليلة أسري بي، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: فضعت بأمري، أي هالني أن أحكي ذلك وأن أذكر ذلك للقوم، إنهم سيتعجبون وربما يردون الأمر أن تقول لهم: أنا انتقلت من هنا إلى بيت المقدس في ساعات من الليل ورجعت ونحو ذلك. قال: فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه: فقعد النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، يعني خرج في أول النهار وجلس قرب المسجد الحرام يفكر كيف يخبر هؤلاء المكذبين في كل حال. قال: فمر به عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ، معدي جنب النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيستهزئ به 10 سنوات وأكثر، وإلا هذه المعجزة كانت في مرحلة متأخرة جدا من المرحلة المكية. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل كان من شيء؟ يعني يا محمد إيه آخر أخبارك؟ ويعني ما تقول من الكذب، كأنه يريد أن يقول ذلك، يعني هل كان من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. والعرب تعرف معنى أسري، وهو السير بالليل، أسري بي الليلة. فقال له أبو جهل: إلى أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا، يعني رحت ورجعت في الساعتين دول بالليل؟ قال: نعم. فقال أبو جهل ولم يره صلى الله عليه وسلم أنه يكذبه. أبو جهل تظاهر بأنه لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يعملها يعني فضيحة بجلاجل زي ما يقول. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ يعني أنادي الناس كده وتحكي لهم الموضوع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: هيا معشر بني كعب بن لؤي، حتى قال: فانتفضت إليه المجالس، أي جاء الناس من كل مكان وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال أبو جهل: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال ابن عباس: فما هم ما بين مصفق وبين واضع يده على رأسه. بين مصفق، خلاص ده الراجل ده جاب يعني كما يقولون أخره كده، في الكذب والافتراء، نعوذ بالله من ذلك، وبين واضع يده على رأسه، وإيه اللي بيقوله ده؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ يعني كأنهم يقولون سنكتشف نحن الكذب، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى بيت المقدس، وهم فيهم من ذهب إلى بيت المقدس قبل ذلك في أسفاره. فقالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد، تصف لنا المسجد يعني؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. أي ذهبت أصف لهم، أقول لهم الباب كذا وشكله كذا، قال حتى التبس علي بعض النعت، نسي صلى الله عليه وسلم. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عخيل فنعته. جعل الله عز وجل له المسجد بين يديه، يراه هو دونهم، يصف لهم: وأنا أنظر إليه. قال: وكان مع هذا النعت نعت لم أحفظه، ابن عباس يعني. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. يعني المنصفون منهم قالوا هو بالفعل نفس الوصف، ولكن ماذا كان موقفهم النهائي عباد الله؟ كان الموقف هو المعتاد من أتباع الأنبياء في كل زمان في أول الدعوة على الخصوص، الإصرار على التكذيب والرد. فصاروا يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بالجنون والسفه والكذب، وهكذا هكذا حال المكذبين في كل زمان. يزعم محمد أنه أسري به، وفين الضغط الجوي؟ وفين غلاف للأرض؟ وفين الأكسجين؟ وكيف تجاوز هذا ونحو ذلك؟ ويجهلون أن هذا أمر معجز. وفرق كبير عباد الله بين أهل الإيمان وأهل الكفران عند تلقي خبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. وإلا انظروا إلى مثال أعظم لأهل الإيمان، وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان ما كان من خبر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاءوا إلى أبي بكر وقالوا: أرأيت ما يزعم صاحبك؟ قال: ما زعم أو ما قال؟ قالوا: يقول أنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس وأصبح بين ظهرانينا. قال: أو قد قال؟ قالوا: نعم. قال: إذن فقد صدق. فقالوا: تصدقه في ذلك؟ أمر ذا غير معقول. قال: إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. يعني البعدة، يعني الحمقى البعدة، أنتم ما بتفهموش البعدة. أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء بين عشية وروحة، يأتيه جبريل من فوق السماء السابعة في لحظة، مش بيت المقدس. ولذلك سمي في هذا اليوم بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. هكذا عباد الله، هذه المعجزة العظيمة التي تشعبت منها معجزات كثيرة هي موضوع بحث وموضوع نظر واسع وتفصيل طويل لعلماء الإسلام، ولقد تناولها علماء الإسلام بالفوائد والعبر والدروس والأحكام التي ربما يمكث العالم فيها شهورا يكلمنا في ذلك، وإلا فقد تناولنا هذه المعجزة الخارقة العظيمة من جانب واحد باختصار شديد، وهو باعتبار كونها معجزة التي وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الدرجات وأعظم المكانات التي ما بلغها قبله بشر، فكان قاب قوسين أو أدنى. من ربه سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.